إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الفصل أو هذا الباب أو هذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، مناسبتها لما قبلها أنه قد تقدم عندنا أن من الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالنصوص الشرعية الإيمان بالغيبيات أو الإيمان بالمغيبات الذي هو غير عالم المشاهدة. فأصل الإيمان ينبني على هذا، أن تؤمن بالغيب. ولهذا من جعل إيمانه مبنيا على عالم المشاهدة هذا لا يسمى إيمان، وإن كان عالم المشاهدة قد يزيد في إيمان الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى نصب على الحق أدلة وبراهين تدل على أنه سبحانه وتعالى هو الحق، وأنه هو الذي يستحق العبادة، وأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وخالق كل شيء. هذه أدلة عقلية علمية جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم وفي هذا الكون، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، ولا يعمى عنها إلا فاقد البصيرة وإن كان ذا عينين. سبق للمؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي أن ذكر مسألة الميثاق، والميثاق كما سبق وأن بينا الذي هو من علم الله تبارك وتعالى وهو أمر غيبي، نسب هنا أن يبين أيضا أن علم الله تبارك وتعالى يتعلق بكل شيء، فالله سبحانه وتعالى محيط بخلقه وعالم بما يدور في كونه العلوي أو السفلي، وعلمه محيط بالكليات كما هو محيط بالجزئيات، وعلمه سبحانه وتعالى علم إجمالي وعلم تفصيلي، وهو يعلم الأشياء قبل وقوعها ويعلمها حين وقوعها، خلافا لبعض الطوائف الذين سنذكرهم، منهم من يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد أن تقع، أما قبلها فلا يعلم. ولا شك أن هذا من الضلال، وهذا من التنقص في حق الله تبارك وتعالى، لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فيمكن هنا أن يقال أن الله سبحانه وتعالى تنزه الله عز وجل عن ذلك أنه كان جاهلا قبل ذلك، يعني قبل العلم كان جاهلا لأنه كان لا يعلم، فإذا علم بعد وقوع الأشياء هذا يفهم منه أنه كان جاهلا، أو أنه سبحانه وتعالى يوصف بالجهالة. والله عز وجل قال: وما كان ربك نسيا. ولهذا من علم الله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما كما قال، أنه سبحانه وتعالى يعلم عدد من يدخل جنته من عباده، ويعلم عدد من يدخل النار من عباده. الله سبحانه وتعالى عدهم وأحصاهم على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. فلو قيل أن من الإجمال عدد كذا، مليار أو 5 ملايير أو 10 ملايير على سبيل المثال، هؤلاء من أهل الجنة، وأربعون أو 50 كذا من أهل النار، هذا موجود، هذا في علم الله تبارك وتعالى، وهو على جهة الإجمال، ويكون أيضا على جهة التفصيل، بأن يعلم سبحانه وتعالى كل إنسان، كل إنسان معروف بشكله أو بلونه أو بجنسه أو باسمه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. وأكثر من ذلك، يعلم الله سبحانه وتعالى أفعالهم كما قرره المصنف، وأعمالهم وأحوالهم وشقاءهم وسعادتهم وطاعتهم ومعصيتهم، كل ذلك محصى عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعلمه قبل وقوعه وحين وقوعه، وإن لم يكن قد صدر من العبد شيء في ذلك. هذا فيما يتعلق بمناسبة هذا الباب لما قبله. إذن لا يزال حديث المصنف حول الأمور الغيبية. وأما غرض المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله من عقد هذا الباب، فهو كما سبق ذكره في الأبواب السابقة، أن المؤلف رحمه الله أراد من هذه الفصول ومن هذه الأبواب تقرير مذهب أهل السنة في موضوع يعد من أخطر المواضيع، وهو موضوع القدر. والقدر أي الإيمان به كما لا يخفى عليكم ركن من أركان الإيمان الست المعروف. إذن أراد المؤلف أن يبين أن من أركان الإيمان التصديق بالقدر، ومن جملة التصديق بالقدر أن الله سبحانه وتعالى يعلم أو قد علم في الأزل أي في الأول عدد من يدخل الجنة من عباده، وعدد من يدخل النار من عباده. وفي كلام المصنف أيضا، وإن لم يأتي التصريح به، فيه أيضا رد على المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة، لا سيما القدرية والجبرية. القدرية والجبرية، القدرية سموا بذلك لأنهم ينفون القدر، وهم القدرية الأوائل الذين قالوا إن الأمر أنف أي مستأنف، وهؤلاء هم الذين يقولون بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وأما الجبرية فهؤلاء في الحقيقة قد غلوا في الإثبات، في إثبات القدر، حيث ذكروا أن الإنسان ليس عنده إرادة ولا اختيار ولا مشيئة، بل هو مجبور، يشبهونه بالريشة التي تكون في مهب الرياح، تميل بها وترمي بها وتعصف بها حيث شاء. فيقولون هكذا الإنسان، وكلا الأمرين على طرفي نقيض. ومذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب العدل والمذهب الوسط، والذي قرره الإمام المصنف الطحاوي رحمه الله، الذي يعد من أئمة أهل السنة والجماعة. ويلاحظ هنا من هذا الكلام الذي قرره المصنف أنه رحمه الله لم يرتب الكلام في مسألة القدر، لم يرتب الكلام في مسائل القدر، ولم يتناوله أيضا تناولا منهجيا واضحا بينا بأن جمعه في باب واحد، بل فرقه وذكر جملا منه في أول الكتاب وفي وسط الكتاب وحتى في آخر الكتاب، بدليل أن هذا الذي نتحدث عنه اليوم والذي هو من مسائل القدر سبق للمؤلف أن ساق بعض الجمل المتعلقة بقضايا أو بمسائل القضاء والقدر. من ذلك ما قاله مثلا: خلق الخلق بعلمه، وهذا قد سبق ذكره في أول المتن. قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وهذه مسائل بحتة لها علاقة بالقدر ليس بغيره. ثم بعد يتكلم عن أشياء أخرى، تكلم عن الشفاعة وتكلم عن الحوض وتكلم عن الميثاق، ثم راجع ثانية ليذكر بعض مسائل القدر. ذكر أيضا المشيئة، والمشيئة من مراتب القدر. سبق للمؤلف رحمه الله أن ذكر أشياء عنها، منها أنه قال: وأن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء له. وهذه أيضا مسألة المشيئة داخلة في موضوع القدر. ولكن لا بأس، وإن كنا هذا قد نبهنا إليه، لكن قد نعيد ذكره على عجالة لنضع أمامكم الصورة التي تجمع مسائل القدر. لأن العلماء رحمهم الله تكلموا عن القدر أو الإيمان بالقدر الذي هو الركن الركين من أركان الإيمان، وبعضهم يجعله الركن السادس بعد الإيمان باليوم الآخر. يقولون الإيمان بالقدر أو الإيمان بالقضاء والقدر. ومسألة القضاء والقدر هذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من يفرق بين القضاء وبين القدر، وسنتكلم عليه إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله. وإن كان الراجح من أقوال العلماء أن القضاء هو القدر، القضاء هو القدر، والقضاء والقدر هو القضاء. وإن كان للعلماء أو لبعض العلماء تفريق، والتفريق اختلفوا فيه بين القضاء والقدر، وذهبت أقوالهم إلى 6 أو 7 أقوال في التفريق بين القضاء والقدر. ولكن الراجح كما حققه أهل الاختصاص الذين تكلموا في مسائل الاعتقاد ومسائل القدر كابن القيم رحمه الله، أن القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. العلماء تكلموا عن مسألة أن القدر له 4 أصول أو يشتمل على 4 أصول، وهي التي سموها بمراتب القدر. يقولون أن مراتب القدر 4: الأولى متعلقة بالعلم، والثانية بالكتابة، والثالثة بالمشيئة، والرابعة بخلق الله سبحانه وتعالى لكل شيء أو الإيمان بعموم خلقه. والمؤلف كلامه الآن في المرتبة الأولى من مراتب الإيمان، وهي المهمة، وهي مرتبة العلم. ولهذا يسمون هذه المرتبة الإيمان بعلم الله السابق، الإيمان بعلم الله السابق. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله السابق. وهنا تقييد، قالوا علم الله السابق، لأنه إذا لم نقل علم الله السابق كل الطوائف يصفون الله سبحانه وتعالى بالعلم، وقلنا الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء. ولكن المخالف لأهل السنة لا يقولون بعلم الله السابق، فالقدرية نفاة القدر، المعتزلة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يكون عنده علم قبل وقوع الأشياء، لكن علمه بعد وقوعها. إذن هم أول من يهدم هذه المرتبة من مراتب القدر. ولا شك أن وصف الله سبحانه وتعالى بأنه لا يعلم الأشياء قبل وقوعها هذا تنقص منه تبارك وتعالى. وسنذكر كلام العلماء في هذا، والذي لأجله كفر من كفر من أهل السنة القدرية كالشافعي وأحمد، كفروه، لأن الذي ينفي علم الله سبحانه وتعالى السابق هذا ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، مع أن الله سبحانه وتعالى قد صرح في آيات كثيرة جدا وسنذكر بعضها، وقد لا نستطيع حصرها إذا أردنا أن نستجمع هذه الأدلة من الكتاب والسنة. إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليم، بكل شيء يعني ما ظهر وما سيؤول إلى العلم، ما كان واقعا وما سيؤول إلى الوجود، هذا الله سبحانه وتعالى يعلمه. إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليم، ومع ذلك هم كأن هذه الآية لا يؤمنون بها ولا يوظفونها إلا في فهمهم القاصر أو على فهمهم القاصر. إذن المرتبة الأولى من مراتب الإيمان الإيمان بعلم الله السابق، وهو أن الله علم بعلمه القديم كل ما يكون. كلمة القديم هنا وصف للعلم وليست لله سبحانه وتعالى. هل يوصف الله عز وجل بأنه قديم؟ هذا ليس من أسماء الله وليس من صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن ذكره العلماء ونسبوه لعلم الله سبحانه وتعالى للرد على من يقول أن الله سبحانه وتعالى علمه محدث وليس بقديم. إذن الإيمان بعلم الله السابق وهو أن الله علم بعلمه القديم كل ما يكون. وهذا ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه كل شيء. فعلم الله عز وجل العباد وأعمالهم وأفعالهم وأحوالهم وطاعاتهم ومعاصيهم بعلمه القديم الأزلي، هذا كله يعلم الله عز وجل، الذي لم يحدث بعد أن لم يكن. لا نقول أن علم الله سبحانه وتعالى كان لا يعلم ثم حدث له العلم، لأنه ممكن أن يفهم أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى قد يعلم الأشياء قبل وقوعها لكن قريبا من وقوعها، يعني إذا ظهرت أسبابها، وهذا خطأ، لأن علم الله السابق كان قبل أن يصدر من هؤلاء العباد هذه الأفعال. لما أخذ الله سبحانه وتعالى هذا الميثاق من ظهر آدم وأرى الله سبحانه وتعالى آدم ذريته وبين له من سيصيرون إلى النار ومنه والذي يصير إلى الجنة، وهم كأمثال الذر. لما كان البشر كصغار النمل، آدم أراه الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من أهل النار. ولهذا دائما نقول علم أعمالهم وأفعالهم وما يصدر منهم من طاعات ومعاصي في علمه القديم الأزلي، ولا نقول أنه عرف ذلك قبل وقوع ذلك الأشياء لكن بوقت قليل، لأن الإنسان أحيانا قد يعلم وقوع الأشياء إذا ظهرت ماذا؟ إرهاصاته، مقدماته، أسبابه، يمكن أن يتنبأ بالنتيجة، وهذا لا يمكن أن يوصف بها الله سبحانه وتعالى. فهو يعلم الأشياء قبل وقوعها لما أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكتب في اللوح المحفوظ، حينئذ قدر الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث وسوف نذكره، قبل أن يخلق السماوات والأرض قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة، 50,000 سنة كان كل شيء محصى بما فيهم عدد من يدخل النار وعدد من يدخل الجنة، لأنه سبحانه وتعالى لم يزل عالما بما سيكون. هذه المرتبة الأولى وقد لا نطيل فيها. المرتبة الثانية من مراتب القدر الإيمان بالكتابة، والمقصود بالكتابة كتابة المقادير. الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكلمة تقدير هنا لها مفهوم زائد على الأول، يعني هذا التقدير مقدر موجود غير مدعى، بل مقدر في هيئته، في شكله، في جنسه، في عدده، في كل شيء مما يدخل في أوصافه فقدره الله سبحانه وتعالى، زمانا ومكانا ووجودا وعدما، كل هذا موجود. إذن الإيمان بكتابة المقادير هو الإيمان بأن الله قدر مقادير الخلق وكتب ذلك على وفق ما علم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهذا جاء في الحديث. هاتان المرتبتان الأولى والثانية، الإيمان بعلم الله السابق والإيمان بكتابة الله للمقادير، هاتان المرتبتان دلت عليهما آيات كثيرة في القرآن الكريم. من ذلك نذكر قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم، إذن يعلم، هذا يدل على المرتبة الأولى، ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب. والمراد بالكتاب هنا الكتاب المحفوظ أو اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ يسمى كتاب، يسمى كتاب، في كتاب مبين. ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب المراد به هنا في سورة الأعراف هو اللوح المحفوظ، خلافا لمن قال من العلماء أن المراد به هو القرآن، وإن كان هذا من الأقوال التي أوردها المفسرون في تفسير هذه الآية التي في سورة الأعراف، لكن الصحيح من قول أهل العلم أن قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء هو اللوح المحفوظ. ولهذا تجد بعض الناس يقصر دليل الآية على أن المراد بالكتاب هنا القرآن، وإن كان يصدق هذا على القرآن لأن الله عز وجل لم يفرط فيه من شيء، لكن المقصود به هو اللوح المحفوظ، لأن السياق يدل على أن الكلام على اللوح المحفوظ وليس على القرآن، وهذا أمر لابد أن يفهم. أيضا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء ما جاء في قوله عز وجل: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب. إذن هذا كله موجود في الكتاب، وإذا كان موجود في الكتاب بمعنى أنه كتب وقدر، قدر عمره وقدر رزقه وقدرت أعماله وما يصدر منه، كل هذا موجود في الكتاب. إذن هذه من مراتب الإيمان بالقدر، هذه الثانية. الثالثة هي الإيمان بعموم مشيئة الله تبارك وتعالى، وسبق للمؤلف الكلام في هذا. ومعنى هذا هو أنه لا خروج لشيء عن مشيئة الله تعالى، كل ما يجري في هذا الوجود، كل ما يجري في هذا الوجود، كل حركة، كل سكون، كل تغير بوجود أو عدم إلا والله سبحانه وتعالى قد علم به، كل ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله عز وجل، أو لا يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى على أي وجه، زاد شيء أو نقص شيء لا يكون إلا بمشيئة الله عز وجل. وهذا قد نصت عليه آيات كثيرة، قال الله عز وجل: فعال لما يريد، يفعل الله ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، حتى وإن أثبتنا المشيئة للعبد، والمشيئة للعبد موجودة والاختيار للعبد موجود، ولكن هل يمكن أن نقول أن العبد هذه المشيئة وهذا الاختيار الذي يصدر منه يقع دون مشيئة الله عز وجل؟ لا يمكن. لو قلنا بأن اختيار الإنسان ومشيئة الإنسان تقع من غير تدخل مشيئة الله عز وجل لكان هذا كفرا، وهذا ينقض هذه المرتبة من مراتب القدر، وهي الإيمان بعموم مشيئة الله عز وجل. فقوله وما تشاءون في إثبات لمشيئة الإنسان، خلاف للجبرية الذين يقول بأن الإنسان لا مشيئة له ولا اختيار. وقوله تعالى إلا أن يشاء الله بمعنى لا تكون مشيئة من العباد ولا قدرة ولا اختيار إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، بما في ذلك الكفر. الله عز وجل هو الذي شاء أن يقع الكفر، لكن المشيئة لا تعني المحبة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر. ولكن ليس معناه أن الكفر إذا وقع بأن الله عز وجل يحبه، كما أنه نقول أن الله عز وجل لو شاء لا يقع الكفر لم يقع، ولكن شاء أن يقع الكفر وأن يكفر إبليس وأن يكفر فرعون، وهذه الحكم أرادها الله سبحانه وتعالى ليختبر العباد ليمتحن العباد، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ولكن لا يمكن أن يقع كفر من إنسان إذا لم يشأه الله عز وجل، ودائما نقول لم يشأه الله عز وجل، ولم نقل يعني المشيئة هي المحبة، لابد من التفريق. إذن هذا المرتبة الثالثة وهي الإيمان بعموم مشيئة الله عز وجل. يأتي الآن أو تأتي المرتبة الرابعة وهي الإيمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، كل موجود صغر أم كبر، جل أم دق، فهو لله عز وجل مخلوق لله تبارك وتعالى، بما في ذلك العباد الأنسان والحيوان والجماد وهذه الأكوان، وبما يكون عندهم من أفعال وإرادات. الجماد له إرادة ولا لا؟ له إرادة. قال في الجدار، أما الجدار يريد أن ينقض، يعني الجدار أثبت الله عز وجل له ماذا؟ أثبت له إرادة. هذه الإرادة الموجودة في الجدار بطبع ليست كإرادة الإنسان رضي الله عنه، لكن هي إرادة. فهذه الإرادة الموجودة في هذا الجماد وفي هذا الشيء الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، لم تكن هذه الإرادة خارجة عن خلق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق العباد وخلق أعماله، خلقكم وما تعملون كما جاء في الآية. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة كما في قوله الله خالق كل شيء، قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، ليس هناك ما يخرج مما هو مخلوق عن خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معناه الإيمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى. إذن فكل ما ذكره المصنف هنا في هذه العبارات هي في تقرير الإيمان بالقدر في حدود هذه المراتب الأربعة، لا سيما ما يتعلق بالمرتبة الأولى التي هي مرتبة العلم. لكنه رحمه الله كما هي عادته في هذا المتن أنه نوع العبارة وذكر بعض الجزئيات والتفصيلات وفرقها على أبواب، كما سبق وأن تكلم على مسائل القدر فيما قبل، وهنا سيتكلم عن القدر وسيرجع إليه إن شاء الله في أبواب أخرى، ولعلنا نستجمع كل ما قاله عند آخر الكلام عن مسائل أو مسألة القدر. الآن نأتي إلى شرح كلام المصنف، وهو ظاهر ومفهوم لكن يحتاج إلى بعض البيان والبسط. يقول رحمه الله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. إذن هنا بدأ المصنف رحمه الله وابتدأ المصنف بذكر أعظم مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة العلم. وكأن المصنف رحمه الله اختار الابتداء في هذا الباب بمرتبة العلم لتكون له مدخلا ومقدمة لموضوع القدر الذي سيتكلم عليه بشيء من التفصيل في الباب الذي يأتي بعدها. وكأن المؤلف له سلف في هذا، ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا به كفر. لهذا بدأ بمسألة العلم، قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل. الشافعي رحمه الله له مقولة مشهورة في هذا، قال: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، بمعنى ارتفعت حجتهم وأقيمت عليهم الحجة وأسكتوا، وإن جحدوا به وقالوا بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء أو أن الله عز وجل ليس بعالم. لأنك أنت إذا خصمت مثلا القدرية الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، تقول قبل وقوعها كيف نقول عن الله عز وجل إذا كان لا يعلم؟ معنى أنه جاهل. وهل الله سبحانه وتعالى يوصف بالجهل؟ وهو الذي قال: قد أحاط بكل شيء علما. وكل شيء يعني كل ما هو موجود ومخلوق، فكيف أنتم تنزعون من الله سبحانه وتعالى، تستثنون من هذا الشيء الذي قال فيه الله عز وجل كل شيء الذي يفيد العموم المطلق، وأنتم أردتم أن تنزعوا هذا الشيء من علم الله عز وجل وتقولون بأن الله عز وجل لم يكن عالما بذلك؟ فإما أنتم لا تفهمون العربية ولا تفهمون قواعدها، وإما أنتم لا تؤمنون بالقرآن. ولهذا كلام الشافعي رحمه الله هنا قال: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به. لا، إذا قالوا سبحان الله، نحن لا نقول بأن الله جاهل والله سبحانه وتعالى عالم، إذن من ضمن علمه لماذا لا تقولون بأنه يعلم الأشياء قبل وقوعها؟ إذن أقروا خصموا، لكن إن جحدوا كفروا. ومع ذلك فالقدرية النفاة، القدرية الأوائل الذين ظهروا في وقت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وخصمهم عبد الله بن عمر وأقام عليهم الحجة كما أقام عبد الله بن عباس الحجة على الخوارج، عبد الله بن عمر نظر القدرية وأفهمهم في حديث معروف ذكره العلماء في كتب الحديث، قد يأتي إن شاء الله ذكره في المواضع اللاحقة. هذا يبين على أنهم إذا جادلتهم بالعلم سوف يقرون، وإذا جحدوا وقعوا في الكفر. ولهذا هم أصروا على مقولتهم هذا، ولهذا أحمد والشافعي على ما يذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أنهم كفروه في كتاب أظن السنة للخلال، فيه ذكر كلام الشافعي وأحمد في القدرية أنهم يكفرون، كما كفر الإمام أحمد الجهمية. تكفر الإمام أحمد الجهمية يعني لرؤوس الجهمية، أما أتباعهم الذين يعني يتبعونهم أو ينتسبون إليهم جهلا أو عنادا فهؤلاء لا يلحقهم الحكم، وإنما كلام شيخ الإمام أحمد عن الجهمية وتكفيره لهم لرؤوسهم الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات التي وصف بها نفسه فينفون عنه صفات الله عز وجل ويعطلونها. فلا شك أن مثل هذا القول يستدعي إلى القول بتكفيره. وهناك طوائف في الحقيقة كثيرة غير القدرية والجبرية الذين أنكروا علم الله سبحانه وتعالى السابق، أو أنكروا علم الله سبحانه وتعالى كعلم محيط بكل شيء، كعلم مطلق. من هؤلاء الفلاسفة من مقولتهم أن الله سبحانه وتعالى ليس بعالم بالجزئيات، قالوا علم الله سبحانه وتعالى مقتصر على الكليات، لكن الجزئيات لا يعلمها، الجزئيات لا يعلمها، يعني الأمور الفرعية التفصيلية الدقيقة هذه لا يعلمها، وإنما يعلم الكليات. وهذا قول من لا يتقي الله عز وجل ولا يعظم الله ولا يبجله حق تبجيله. القدرية معروف، قدر الأوائل هؤلاء أيضا كما قلنا يقولون بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. تأتي هناك طائفة أخرى الرافضة أيضا، الرافضة في مسألة العلم أو في مرتبة العلم التي هي من مراتب الإيمان بالقدر، قولهم ضلال وبدعة لم يقل بها أحد من علماء المسلمين. وعندهم مقولة أو نظرة ما يسمونها بالبداء، البداء يطلق ويراد به أحد معنيين، الأول الظهور بعد الخفاء أو إنشاء رأي جديد، إما أن يقال الظهور بعد الخفاء أو إنشاء رأي جديد. وهذا ماذا يستلزم؟ يستلزم سبق الجهل، يعني كأن الله سبحانه وتعالى لم يكن، كان الشيء عليه خفيا ثم ظهر له، أو يحمل البداء على ماذا؟ على إصدار أو إنشاء رأي جديد، فكأنك قلت شيء ثم رجعت عنه، وهذا يستلزم وقوع الجهل. وكلا المعنيين سواء كان الأول أو الثاني فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة على خلاف هذا، أهل السنة يثبتون علم الله وما يستلزمه، ونصوص الكتاب والسنة كثيرة في إثبات ذلك ما هو معلوم. وقد نبه شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله في كلام جميل ذكره في شفاء العليل، وهذا الكتاب من أمتع الكتب في بيان مسائل القضاء والقدر. من رزق فهما وصبرا وقدرة على القراءة فليقرأ هذا الكتاب العظيم شفاء العليل في مسائل القدر والقضاء والتعليل، أو كما سماه ابن القيم. يذكر شيخ الإسلام ابن القيم أن أسعد الناس بالهدى والصواب من اعتمد في باب القدر على نصوص الكتاب والسنة. واسمعوا إلى هذه العبارات أو إلى هذا الكلام الجميل الرائع المستمد من أنوار نصوص الكتاب والسنة ومن مشكاة الوحي، كيف أن هؤلاء العلماء وفقوا غاية التوفيق في إجلاء هذه الشريعة وهذه العقيدة للناس في أنصع صورة وفي جلاء واضح. يقول رحمه الله: ولما كان الكلام في هذا الباب، يعني في باب القدر، نفيا وإثباتا مداره على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره، لأن المراتب التي تكلمنا عليها كلها متعلقة بأسماء الله وصفاته، سواء قلنا الكتابة أو قلنا العلم أو قلنا المشيئة أو قلنا الإيمان بعموم خلقه، فهي لا تخرج عن هذا، إما عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره. كان أسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين، ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين وتشكيك المتكلمين وتكلفات المتنطعين، واستنطر ديم الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين، فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره كفت وشفت وجمعت وفرقت وأوضحت وبينت وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن. هذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم قبل أن يريد الأدلة من النصوص والكتاب في إثبات مراتب القدر والرد على المخالفين من الجبرية والقدرية. معنى كلام المؤلف هنا لما قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، أن الله سبحانه وتعالى علم ذلك على سبيل الإجمال تاما وعلى سبيل التفصيل أيضا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يزداد فلا يزداد في عددهم ولا ينقص، يعني بعد أن أحصاهم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يزاد عن ذلك العدد واحد. ولو تصورنا مثلا أن إنسان قد يطال في عمره ويزيد في عمله الصالح مما يستوجب أن يكون من أهل الجنة لا من أهل النار، نقول هذه الخاتمة بهذا الاعتبار أن هذا كان معدودا من أهل الجنة ولم يكن من أهل النار، حتى وإن كانت حياته كلها في سلوك مسلك أهل النار، لأنه سيأتي كلام المؤلف لما قال والأعمال بالخواتيم، فهذا يدلك على أن المعتبر في ذكر عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار باعتبار ماذا؟ باعتبار النهاية وباعتبار الخاتمة، وليس باعتبار ما يكون عليه الإنسان في أول حياته وفي أول عمره. ولهذا نقول بأن هذا العدد قد انقضت فيه العدة، لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص، وكل إنسان قد كتب في بطن أمه أنه شقي أو سعيد. وهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق، لما يأتيه الملك فينفخ فيه فيؤمر بأربع كلمات، ذكر منها قال شقي أو سعيد، بعد أن يذكر ما عمله وما رزقه يكتب له ماذا؟ هل شقي أو سعيد. كل إنسان قد كتب في بطن أمه شقي أو سعيد، وهذا الذي يكتب عليه وهو في بطن أمه لن نقول أنه هو الأول، لأنه أيضا قد سبق شقاء ذلك الإنسان أو سعادة الإنسان في اللوح المحفوظ. إذن هي كتابة بعد كتابة، والكتابة الثانية لا تنسخ الكتابة الأولى، لكن هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يعرفه الملك. الملك لما يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد باعتبار ما سيعلمه الملك، أما ما يعلمه الله سبحانه وتعالى فقد سبق أن كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولا يتبدل علم الله سبحانه وتعالى بذلك أبدا، فهو أزلي أبدي، أزلي باعتبار الماضي وأبدي باعتبار المستقبل. وأدلة علم الله سبحانه وتعالى الأزلي كثيرة وكثيرة جدا، منها النقلية ومنها العقلية. أما الأدلة العقلية فكما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى كثرة الطرق البرهانية الدالة على علمه سبحانه وتعالى، قال رحمه الله وكلما كان الناس أحوج إلى معرفة الشيء فإن الله يوسع عليهم دلائل معرفته. هذا من جميل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول كلما كان الناس أحوج إلى معرفة الشيء فإن الله يوسع عليهم دلائل معرفته. هذا ما يدلك بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، لأنه لو لم يسبق علم الله سبحانه وتعالى بتلك الأشياء وأن الأمور هذه مقدرة، كل ما يقع الآن يمكن للناس مثلا أن يفكروا لتفادي بعض الكوارث التي يسمونها كوارث طبيعية، بركان، زلزال، تسونامي، أي شيء، لكن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك بأن هذا الشيء قد يكون، وأن ضحاياه يكون في عدد كذا وكذا، وأن من قد يتوب من جراء ما وقع كذا وكذا، ومن لا يتوب ويزداد في طغيانه وكفره كذا وكذا، فكل النتائج وكل هذه الآثار التي تنجم عن ذلك الشيء هي موجودة عند الله سبحانه وتعالى ومقدرة ومكتوبة. وإنما الناس الذي يدفعهم فقط إلى أخذ الاحتياط مثلا أو دفع بعض الأسباب ليس لإزالة أو محو آثار تلك الكتابة وما قدره الله عز وجل، لأنه ليس لهم سبيل إلى ذلك أبدا، وإنما من أجل فيما ظنهم أن يبعدوا عن أنفسهم ما يكون في الحقيقة قد قدره الله سبحانه وتعالى أن يبتعد عنهم بالأسباب التي قاموا إليها. ولهذا انظروا أحيانا لما الإنسان يفكر في القدر جيدا، أحيانا الإنسان تجد هذا إنسان وهذا آخر بجنبه يصابان في الوقت الواحد بنفس المصيبة، وهذا يهتدي إلى سبب لا يهتدي الآخر إلى مثل ذلك السبب في دفع تلك المصيبة، لأن يعني المصيبة إذا أتت الإنسان يريد أن يتفاداها، جاءك الموت والخطر لابد أن تقوم ببعض الأسباب. إنسان قد يقوم بأسباب معقولة عند الناس ولكن ذلك السبب الذي يتخذه وإن كان معقولا عند الناس وعنده قد لا يبعد عنه الأجل فقد يموت، والآخر قد يسلك سببا من الأسباب قد لا يكون أحيانا معقولا، يقول لك تصرف بتصرف فيه غباء ومع ذلك ذلك السبب هو الذي ينجيه، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن تكون نجاته بذلك السبب الضعيف، والآخر قدر الله سبحانه وتعالى موته وحتفه بذلك السبب القوي عند ذلك الإنسان وعند غيره. ولكن الإنسان لما يؤمن بالقضاء والقدر هذه الأمور عنده لا تشوش على إيمانه بل تزيده إيمانا بالله سبحانه، ولذلك قال المؤلف بعد ذلك وأن القدر سر الله. ولهذا مسائل القدر العلماء كثيرا ما كانوا يعني يحتاطون في إثارة مسائلها، لأن الإنسان إذا لم يصل بفقهه وبفطرته وبإيمانه إلى فهم الأشياء المتعلقة به قد تقع في نفسه بعض الشكوك أو تعلق بذهنه بعض الشبهات لا يستطيع بعد ذلك أن يطردها. ولكن المتبع لمنهج أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء والقدر إن شاء الله لا يخيب. لماذا؟ لأنه يدور مع النصوص، ولهذا سنذكر إن شاء الله بعد قليل الأدلة التي ذكرها العلماء في هذه المسألة التي دندن حولها المؤلف، أن علم الله سبحانه وتعالى أزلي، وأن علم الله سبحانه وتعالى السابق في المخلوقات وفي الكائنات موجود، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا تدل عليه الآيات وتدل عليه النصوص، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم هذا قال بعض الناس أفنمكث على أعمالنا أو على ما نحن عليه وندع العمل، قال لا بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ميسر لما خلق له، وسيأتي ذكر هذا الحديث إن شاء الله. الشارح ابن أبي العز الحنفي لما ذكر الطحاوي هذه الجملة وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة سقى بعض الأدلة ولم يذكر كثير من الأدلة لأنها كثيرة، استدل ببعض الآيات منها قول الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم وكان الله بكل شيء عليم، وهاتان الآيتان فيهما أن الله جلت حكمته موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه للأشياء جهل ولا جهالة، قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، هذا كلام المؤلف، إذن دليله السنة دليله الحديث، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ما دام قلت لنا أنه كتب هذا شقي وهذا سعيد، أفلا نبقى نمكث يعني نبقى على كتابنا وندع العمل يعني لا نجتهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وسنشرح هذا الحديث وهو مهم، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ميسر لما خلق له، كلمة ميسر هذه عبارة قرآنية فسنيسره لليسر، نبوية فكل ميسر لما خلق له شرعية، وعند الناس أنهم يستعملون مسير، هناك جملة ترد على ألسنة كثير من الناس وحتى بعض العلماء لما يأتون بهذا السؤال المطروح هل الإنسان مسير أم مخير، والحقيقة أن كلمة مسير هذه لم ترد في النصوص الشرعية لا في الكتاب ولا في السنة، وإحنا ذكرنا قاعدة قلنا أن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة ينبغي فيها التفصيل ولا تؤخذ بالإجمال لأنها توهم، لأن كلمة مسير توهم الإكراه والجبر، يعني إذا قلت إنسان مسير ما معنى هذا؟ معنى أن إنسان لا حيلة له في فعل شيء حتى عمله الصالح هو مسير فيه، والحقيقة أن الإنسان قد يكون مسيرا وقد يكون مخيرا، فهناك فهم صحيح للمسير وفهم خاطئ للمسير، وكذلك في المخير هناك فهم صحيح للمخير وفهم خاطئ وباطل للمخير، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد قليل. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ أي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه رد على الجبرية. لماذا؟ لأن التيسير ضد الجبر وضد الإكراه، لأن الجبر لا يكون إلا عن كره. وقلنا: كل ميسر لما خلق له. إذن فيه ماذا معنى؟ فيه ما التسير، وفيه أن الإنسان هو الذي يسعى باختياره، وليس هناك من يدفعه أو يكرهه أو يجبره، لأنه لا يأتي الإنسان الشيء بطريق التسير إلا وهو غير كاره له، كما قال الحافظ ابن حجر. والمقصود من هذه النصوص، من الآيات التي ذكرناها ومن هذا الحديث، وصف الله سبحانه وتعالى بالعلم التام، وذلك كما قلنا يقتضي أنه سبحانه وتعالى يعلم تماما من كل الوجوه، يعلم عدد من يدخل الجنة ومراتبهم ومنازلهم بعلم مفصل وليس بعلم إجمالي كما قد يفهم. قال المصنف رحمه الله: فلا يزاد في ذلك العمل ولا ينقص منه. لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. لماذا؟ لأن العدة قد انقضت، قد سبق علم الله سبحانه وتعالى وكتابه من آدم إلى آخر من يخلقه الله عز وجل من هذا الجنس البشري الآدمي. قال: فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. ثم قال: وقوله: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، ويعلم كذلك ما صدر من أفعالهم ومن أعمالهم. يعني إذن الله عز وجل يعرف الأفراد ويعرف الأعمال. الأفراد التي هي الأشخاص بأسمائهم وانتمائهم، ويعلم أيضا ما صدر منهم من طاعات، صدر منهم من أفعال. هذه الأفعال قد تكون طاعات، وقد تكون معاصي، وقد تكون من غير جنس الطاعات أو المعاصي، كالأعمال المباحة التي لا توصف لا بمعصية ولا بطاعة. هذا أيضا يدخل في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أفعاله، لأن الله عز وجل قال: وأحصى كل شيء عدلا. ثم قال المؤلف: وكل ميسر لما خلق له، لما خلق له. هذه جملة اقتبسها وأخذها المؤلف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعد ذلك: والأعمال بالخواتيم. هذه أيضا جملة اقتبسها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرق الموجود عند أهل السنة والجماعة والمخالفين له من أهل البدع والأهواء. أهل البدع والأهواء يختارون الكلمات المسجعة، الكلمات التي لها بلاغة، وهم من الفرسان فيها، وقد يأخذون بعض القواعد المنطقية أو بعض الآراء الفلسفية المتينة فيصيغونها في قوالب أسس وأصول وقواعد عقدية، الإنسان لما يقرأها قد يرتاح لها ويطمئن بها، وليس الأمر كذلك. لأن الأصل في العقيدة أنها تؤخذ من ماذا؟ تؤخذ من النصوص، من الكتاب والسنة. إذن فالتعبير لابد أن يكون شرعيا. ولهذا إذا وجدت عقيدة فيها غرابة، الألفاظ والكلمات المستعملة فيها ليست من نصوص الكتاب والسنة، فهذا مؤشر من المؤشرات الذي ينبئك على أنها ليست على منهج راضي لأهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة دائما يختارون الألفاظ الشرعية. الطحاوي رحمه الله من الأئمة الكبار، وله علم بالعربية، ويستطيع أن يأتي بعبارات يختارها لنفسه، ومع ذلك أبى إلا أن يكون كلامه مستلا من النصوص. قال: وكل ميسر لما خلق له. إذن هذه الجملة تفيد أن الإنسان ميسر في أعماله، إذن ليس فيها معنى الجبر، وإنما يعني أن الله سبحانه وتعالى علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار، ولهذا كتبهم من أهل النار، وأنهم لما كان في نفوسهم من الخبث والضلال سيكونون من أهل النار، ولهذا تركهم الله عز وجل. وهنا نأتي إلى مسألة مهمة جدا، لما نقول أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ميسر لما خلق له. الكافر أو الفاسق لا يمكن أن يحتج ويقول: أنا أكرهت على هذا. نقول: لا، الله عز وجل أعطى لك ما شاء وأعطى لك اختيار، ولكن أنت الذي اخترت هذا الطريق ورضيت به وملك إليه واطمأنت نفسك له، ففعلك لهذا الشيء هو تيسير لك، هو تيسير لك، وهذا ليس فيه ظلم، بل هو عدل الله سبحانه وتعالى. أنت أخترت الشيء، أنت لو كنت إنسان وتحكم بين إنسان تريد أن تنصحه، تقول: يا إنسان اتق الله، لا تمشي بهذا الطريق، هذا طريق فيه قطاع طريق، هذا قد يؤدي بك إلى الهلاك، وأنت تنصحه، وهذا جاء البلاغ من الله والحجة أقيمت على الناس بإنزال الكتب وإرسال الرسل، ثم يقول لك الإنسان هذا، يقول لك: أنا لا أستمع إليك، أنا هذا الطريق هو الذي أمضي فيه. أنت ماذا يكون كلامك؟ قال: أنت إذا اخترت هذا الطريق أنت يمشي، أنت حر، فيذهب إلى ذلك الطريق، فهذا تيسير له، لأنه هو الذي فتح هذا الباب لنفسه فيسر لذلك العمل، لأنه لو منع بعد ذلك ولو أراد الكفر ومنع بعد ذلك قد يقال أن اختياره للإيمان لم يكن عن طواعي وعن اختيار، وإنما كان عن جبر وعن إكراه. إذن حتى أهل المعصية وأهل الكفر والفجور الذين يختارون طريق الضلالة وطريق الكفر، هؤلاء ميسرة لهم أعمالهم في ذلك، ولهذا قال: فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وسنيسره ليس فيها معنى الجبر أو الدفع أو الإكراه، فسنيسره لليسرى، لأنه هو الذي رضي بذلك الطريق فاختاره. لكن التيسير لأهل الجنة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فهذا محض زيادة فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى العدل. أما أهل النار فالله سبحانه وتعالى منعهم هذا الفضل لأنهم لم يختاروا الطريق المستقيم، وأما أهل الجنة لما اختاروا الطريق المستقيم الله سبحانه وتعالى مكنهم وثبتهم عليه وهداهم إليه. ولهذا ترى الآيات الكثيرة في القرآن الكريم: زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، زادهم إيمانا. إذن الإيمان موجود، واختار ذلك الإنسان الإيمان فيسر له ذلك، ولهذا فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، هذا زيادة في الفضل. وأهل النار لم ييسروا لعمل أهل الجنة ويسروا لأعمال النار، فهذا لأن الله عز وجل سلبهم هذا الفضل. فالكل قد عملوا بعدل الله عز وجل، الكل قد عملوا بعدل الله تبارك وتعالى، ولهذا فتسيير العبد طريقه وأن يجعله الله عز وجل مهيئا سالكا وهو سيسلكه باختياره ومشيئته، لكن كما قلنا مشيئة الإنسان واختيار الإنسان محكوم بمشيئة الله عز وجل واختياره، لأن الله عز وجل قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل. ولهذا نقول: إذا أطاع العبد ربه بتوفيق وتيسير منه تعالى لعبده، وإذا فعل العبد المعصية فبعدم ذلك التوفيق، وعدم هذا التوفيق هو تيسير لذلك العمل. ولهذا قلنا هنا يجري هذا السؤال الذي يرد عند كثير من الناس: هل الإنسان مخير أم مسير؟ نقول: من أراد بقوله أن الإنسان مخير إذا أراد من كلامه هذا أن الإنسان له مشيئة وله اختيار فهذا صحيح، لكن إن أراد من كلمة مخير أنه يتصرف بمحض مشيئته ويعتقد أنه بهذا التصرف الحر هو خارج عن مشيئة الله عز وجل وإرادته وقدرته فهذا باطل وليس بحق، إذ لا خروج لأحد عن مشيئة الله عز وجل وقدرته وربوبيته تبارك وتعالى. وإذا جئنا أيضا للفظة مسير، إن أراد بأن الإنسان مسير أنه في جميع أموره وأفعاله وأحواله يتحرك بتدبير الله وبمشيئته وبتقديره فهذا صحيح، لكن إذا أراد بهذه الكلمة أنه مسير بمعنى أنه لا اختيار له ولا مشيئة بل هو مكره مجبور في كل ذلك فهذا المعنى باطل. ولهذا كلمة مسير لا ينبغي أن تستعمل كثيرا، لكن إذا استعملت لابد أن ننبه على هذا الفرق. إذا قلنا بأنه مسير نريد بمعنى أنه لا يوجد مخلوق يخرج عن مشيئة الله عز وجل وقدرته فهذا المعنى صحيح، لكن إن أردنا أن المعنى الآخر بأن الإنسان مجبر على فعل الشر، مسير بمعنى أنه مجبر، يعني إذا كان كافرا نقول لا حيلة له في دفع الكفر لأن الله عز وجل هو الذي أجبره على الكفر، الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. ثم قال المؤلف والأعمال بالخواتيم، هذه الجملة أيضا مستلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، قال إنما الأعمال بالخواتيم. إذن هذا شيء معروف، المعتبر في مصير العبد ما يختم له، ما يختم له يعني خاتمة شيء. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في القرآن أمثلة عن ذلك، وأن العبرة بالخواتيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال للنبي الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا الموت، يعني العبادة التي تكون سببا في نجاة العبد من عذاب يوم القيامة أن تكون باعتبار الآخر وباعتبار النهاية. وأصرح دليل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيدخلها، يدخل الجنة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها، أي بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. ولهذا قال إنما الأعمال بالخواتيم، وهكذا كان شأن الأنبياء والصالحين كما حكى الله عز وجل عنهم، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والمثال الحي الذي في القرآن سحرة فرعون، كانوا في الصباح يؤمنون بفرعون وبأنه إله وبأنه رب وأنه يتصرف في الكون، ولكن لما خلط الإيمان بشاشة قلوبهم حولهم من ذلك الكفر إلى ذلك الإيمان، وما بقوا في الإيمان وفي الإسلام إلا لحظات، لأن فرعون توعدهم وقال لأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، ولكن الإيمان هو الذي صيرهم ليقولوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. الرجل كان يقول يؤمن بألوهية ربوبية فرعون ثم بعد ذلك يكفر بألوهية فرعون ويقر بألوهية وربوبية الخالق، يقول والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فالعبرة إذن بالخواتيم، ولهذا كان الناس قديما وحديثا من العلماء والصالحين والزهاد لا هم لهم إلا بالتفكر في مسألة الخاتمة، لأن هي كالخاتم، الورقة التي تكتبها لا قيمة لها إذا لم تختم، فكذلك أعمال الإنسان. ولهذا الإنسان دائما لابد أن يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا بأن يوفقه لحسن الخاتمة وبأن يجعل خير أعماله خواتمها، هذا هو الأصل. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن هذا دليل على أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي قلبه على الثبات وعلى الاستقامة حتى يتوفاه الله عز وجل. ولهذا جاء عن أنس الحديث في الترمذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حتى قال له أنس وبعض من حضر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالوا يا رسول الله أتأخاف علينا وقد آمنا بما جئت به، يعني أتخاف علينا من زوال الإيمان ومن الانتقال من الكمال إلى النقصان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فلهذا قال والأعمال بالخواتيم، وهذه الخاتمة ليس مجهولة عنده، لا يعرف بما يختم له، ولهذا لابد أن يخاف من سوء الختام، لا يحسن ظنه بنفسه وإنما يحسن الظن بالله عز وجل. ولكن لتعلموا أن الإنسان قد يوفق لحسن الخاتمة إذا كانت أعماله على إخلاص. الإنسان إذا أخلص لا يخاف كما قال ابن الجوزي، إنما يتعثر من لم يخلص. لكن من كانت في أعماله وفي نفسه دسيسة، كما يقول ابن رجب رحمه الله في فصل مهم في بعض كتبه لما تكلم عن مسألة الخواتيم، قال الذين حولوا من العمل الصالح إلى سوء الخاتمة هؤلاء كانت في نفوسهم أشياء، كانت عندهم دسيسة، كان عندهم خلل كبير فيما يتعلق بالإخلاص، إخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى، لأن الناس ما أوتوا إلا من قبل هذا، يتعثر من لم يخلص. وكما كان يقول ابن مبارك وسفيان الثوري وغيرهم أنهم كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون أنتم العمل، لأن النية في العمل هي الميزان، هي التي تصير العمل عظيما أو صغيرا، كما قال ابن مبارك رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره النية. وقد ذكرت لكم غير مرة ذلك الكلام الجميل الذي لو كتب بماء العينين لكان قليلا، كلام عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله الذي شرح صحيح البخاري، يقول كان عنده أمنية يريد أن يحققها، قال وددت أنه لو لم يكن من العلماء من ليس له شغل إلا أن يقعد إلى التدريس في أعمال النيات ويدرس للناس في مقاصد أعمالهم، فإنه ما أوتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. أمنية هذا العالم أن لا يكون هناك من العلماء من ليس له شغل إلا أن يدرس في النيات ومقاصد الأعمال، قال هذا هو المهم، لأن الناس إنما أوتوا من قبل هذا، وسوء الختام غالبا ما ينجم من مثل هذا، لأن الرياء وطلب السمعة هذه في الحقيقة هي القواصي، هي التي تقسم ظهر الإنسان وتحوله من الطريق السوي إلى هذا الطريق المشؤوم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عنه كما بعد بين المشرق والمغرب. ولهذا أهم ما يهتم به الإنسان هو أمر الخاتمة، لأن كما يقول العلماء الحي لا تؤمن عليه الفتنة، هذه قاعدة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يقدر الإنسان يكون على نهج سليم وسوي ومتشبع بأفكار وعقائد أهل السنة والجماعة، قد يفتح أذنه أو يفتح قلبه لسماع شبهة قد يتلقاها من قناة أو يسمعها من رجل فتدخل قلبه، ولا يكون له من العلم الكافي الذي يدفع به هذه الشبهة تتحرك في أشجانه وتتحول من الخطرة إلى الفكرة إلى العقيدة إلى الهم بعد ذلك لتحقيق ما يعتقده، فيقع في الهاوي وفي الضلال فيكون والعياذ بالله من أهل السوء. الحي لا تؤمن عليه فتنة كما قال غير واحد من السلف. ثم قال المؤلف والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. السعيد هو الذي يفوز بمرغوبه وبمحبوبه وينجو من مرهوبه ومكروهه ويظفر بالكرامة في الدنيا والفوز بالجنة في النعيم المقيم، والشقي ضد هذا، هو الذي يفوته المحبوب ويفوته المرغوب ويبوء بالمكروه والمخوف والمرهوب ويصير والعياذ بالله إلى عذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فأما الذين شقوا ففي النار. ففي النار الذين شقوا واختاروا طريق الشقاء، هؤلاء في النار لهم فيها زهير وشهيق ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. لكن السعادة والشقاوة كما لا يخفى عليكم، وإن كان الله عز وجل قد قدرهما وقضاهما، لكن جعل الله عز وجل لكل منهما أسبابا وطرقا ووسائل. فالتوحيد مثلا ومتابعة الرسل وعبادة الله سبحانه وتعالى ومجالسة العلماء الربانيين الأخيار، كل هذا من أسباب السعادة. من التمسها وصل إلى السعادة وذاق حلاوة السعادة. وضد ذلك من وقع في الكفر والشرك والظلم والطغيان والمعاصي وأجناس المحرمات وخلط أهل السوء واستمع إلى أهل الأهواء والبدع، هذه كلها والعياذ بالله من أسباب الشقاوة. ولهذا قال المؤلف في هذه الكلمة العظيمة: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله عز وجل. وإلى هذا تأتي نهاية الكلام في شرح مقصود المؤلف، وإن كان كلامه واضحا لكن أثرنا أن نتكلم بمثل هذا الكلام الذي هو من قبيل الموعظة. عسى الله سبحانه وتعالى أن يهيئ أنفسنا للعمل الصالح وإلى عبادته تبارك وتعالى. لكن أنا في الحقيقة الآن في حيرة من أمري، هل أواصل إلقاء هذا الدرس في مثل هذا اليوم أم أغيره إلى يوم آخر؟ وهذا شيء يعني موجود في الإنسان، لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان وما أكفره. قال الشاعر مرة واحد لما يجي الشتاء يقول: لو يأتيني الصيف أفضل، يأتيني الصيف يقول يأتيني الشتاء. قال: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان وما أكفره. وهذه استلها من قول الله عز وجل. أنا حقا يوم السبت عندي عمل كبير في يعني في المجلة، أنا من صلاة الفجر وأنا هنا حتى صلاة العصر، وجئت للدرس يعني بإرهاق تام. لهذا يوم السبت ممكن يعني أن أغير، أنا مازال ما لم أتخذ القرار، لكن يوم ممكن أن أجعل اليوم يوم الاثنين أو يوم الأربعاء، هذان اليومان ممكن يساعدان في إلقاء الدرس. إما ممكن نديره على المغرب ولا نديره بعد العصر. أنا أظن صلاة العصر إن شاء الله راح يعني بعد أيام ولا بعد شهور راح تكون من الخمسة الفوق، يساعدنا هذا الوقت. فأنا هذا التغيير لأجل مصلحتي، يعني لا أستطيع أن أفعل شيء وأنا لا أقدر عليه. ولأن الإنسان لما يدخل في أعماله أشياء تكون من هذا القبيل والعمل الآخر من قبيل الآخر، قد يصعب عليه التوفيق. ولهذا نحتاج إلى تحضير، ونحتاج إلى راحة، ونحتاج إلى استجماع الفكر، وهذه الأمور لا تحصل لي مثلا في مثل هذا اليوم. لكن أنا إن شاء الله هنقول لكم إما يوم الثلاثاء وإما يوم الجمعة عن هذه الحلقة متى تكون إن شاء الله، والله عز وجل موفق لما فيه الخير. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.